في بطن الأم كما يفعله الأطباء الآن، وهذا ما يسمى بالوأد السري. والموؤودة هي الأم التي تفعل ذلك الفعل المحرم، يعني تساعد على قتل جنينها. ليس هذا الحديث هو ليس في هذا الذي ذكر السؤال عنه، وإنما هو في وائدة بالفعل دفنت بنتها، وموؤودة دفنت يعني في الأرض، وهي التي سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس هذا هو الذي ذكر هو المقصود بالحديث. وبعض أهل العلم قال يعني في تفسير الوائدة يعني فرارا من كون الموؤودة يعني أنها مستشكل، كونها يعني وهي صغيرة تكون في النار، فتأولوه قالوا الوائدة هي التي تباشر، يعني أمها ما وعدتها ولكنها طلبت من يعدها، فيكون وائدة هو موؤود لها، فيكون مقصوده هو الموؤودة، والموؤودة هي الموؤود لها، لكن هذا ليس المستقيم، لأن الكلام موؤودة، وائدة هو موؤودة، ولكن كما ذكره بعض أهل العلم أن المقصود بها أنها كانت كبيرة وأنها مشاركة لها في الكفر، وكافرة وعدت كافرة، وكل منهما مكلف. يقول أحسن الله إليك للشيخ ابن باز رحمه الله فتوى يقول فيها عن أطفال المشركين الله أعلم بما كانوا عاملين، ثم وقفت على فتوى أخرى يقول فيها إنهم في الجنة، فأيهم المتأخر؟ والله ما أدري وين الذي ذكر أنه في الجنة أو في الجنة في أي مكان، ما أحال على مرجع أو إسناد أو شيء. أنا لا أعلم عن الشيخ عزيز المازن يقول هذا، ولكن كما جاء في الحديث الله لما كانوا عاملين، هذا هو الجواب الذي أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل، وكونهم في الجنة يحتاج إلى دليل، ولكن على القول بأنهم يمتحنون يعني يكونون منقسمين إلى قسمين، والقول هو الصحيح. يقول ما نوع الامتحان الذي يحصل للذراري في يوم القيامة؟ الله تعالى أعلم، ما أتذكر، لكنه جاء في بعض الأحاديث ما أذكر. يقول ما القول بذراري المشركين الذين ماتوا قبل إسلام آبائهم، فيمتحنون أو يلحقون بآبائهم بعد الإسلام؟ الذين ماتوا يعني في حال كفر آبائهم ما يقال أنهم أولاد مسلمين، لأنهم كانوا أولاد كفار في الوقت الذي ولدوا فيه وماتوا فيه، كانوا آباهم كفار، فلا يقال أنهم أولاد مسلمين لأن الإسلام متأخر، وإنما أولادهم الذين ولدوا على الإسلام هذا يقال أولاد مسلمين، وأما الذين ولدوا في حال كفرهم وماتوا فإنهم مثل أنهم ماتوا في حال كفر آبائهم، ولهذا يدفنون في مقابر الكفار ولا يدفنون في مقابر المسلمين. تقول ما وجه احتجاج القدرية على أهل السنة بحديث كل مولود يولد على الفطرة؟ يعني يبدو أن المقصود أنه يهودانه وينصرانه، وأن هذا يعني أنهم يخلقون تلك الأفعال، وأنهم يريدون تلك الأفعال، وأن هذا من فعل الأبوين، وأنه يعني أولئك علموه وتعلم فخلق الشر هو بنفسه. كيف كان يتعبد صلى الله عليه وسلم على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ ألم تنسخ شريعة إبراهيم بشرائع من بعده من الرسل؟ شرائع ما جاء شيء يدل على النسخ، بل أولئك أيضا هم على ما كان عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام من أصل الدين هو العبادة، ولكن الاختلاف بينهم في الأحكام والتشريعات فيما يتعلق بالأحكام التي يكلفون بها، لأن كل جعله شرعة ومنهاجة، وأما الدين فهو واحد، ودين إبراهيم الذي هو الحنيفية، وكان يعني ذريته عليهم بعده، وأنه بعث بالحنيفية، والحنيفية يعني الذي كان عليه إبراهيم.